بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: إن الذي فرض عليك القرآن رادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. إن الذي فرض عليك القرآن، فالله تعالى أنزل هذا الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم ليقوم بإبلاغ ذلك البلاغ المبين إلى الناس، وأن هذا الكتاب هو النور الذي نستضيء من خلاله في رحلتنا إلى الله تعالى وفي رحلتنا إلى الدار الآخرة. وافترض الله عز وجل فيه من الأحكام وبين لنا من خلاله الحلال والحرام، وكذلك الهدى والضلال والحق والباطل. والله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بتبليغ هذا الكتاب لجميع الخلق، فأرسل الله عز وجل لجميع الخلق: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فبالتالي كما ذكرنا أن قضية البعث هي من أهم القضايا العقدية التي ينبغي أن يطمئن الإنسان إلى غرسها الغرس الصحيح في قلبه، لأن هذه قضية نتحرك من خلالها رؤية الإنسان دوما للآخرة، محركة للإنسان لكي يمتثل ما أمر الله عز وجل به من أوامر ويجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى من محاذير. وبالتالي لابد أن يطمئن الإنسان على عقيدتي بصفة عامة وعلى عقيدتي بالنسبة لليوم الآخر، وأن الله تبارك وتعالى سيوقف العباد يوم القيامة بين يديه ويجازي كل إنسان بما فعله في حياته الدنيا. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ومرت علينا الآيات: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى لابد من إحياء هذه القضية بصورة واضحة في القلب، قلنا لأن هذا هو المحرك لفعل الطاعات واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. ونعلم أننا عما قريب سنصدر من الدنيا، ثم بعد ذلك يوقف العباد بين يدي الله سبحانه وتعالى يعرضون على ربهم، فيجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. كل هذا يعني من أجل أن الإنسان يبقى ثابت على دين ربه سبحانه وتعالى، ويعلم أن الهدى هو هدى الله سبحانه وتعالى، أن الهدى هو هدى الله تبارك وتعالى، وأن المنهج واضح. وبالتالي على ذلك إياك أن تغتر بما بحال الكافرين وإقبال الدنيا عليهم، اعلم أنك على الصراط المستقيم. قل ربي أعلم من جاء بالهدى، فالهدى هو هدى الله تبارك وتعالى الذي أنزله على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه في ضلال مبين، فعلى ذلك لا تنتبه إلى هؤلاء. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. لم تكن متحريا لنزول هذا الكتاب عليه ولا مستعدا لذلك ولا متصديا إلا رحمة من ربك، فالله تعالى أنزل هذا الكتاب رحمة بعباد، رحمة بالرسول، ورحمة أيضا بالعباد بصفة عامة. ولا ينتفع بذلك إلا المؤمن كما مرت علينا الآيات. هذا رحمات الرب سبحانه وتعالى، فمن رحمته أنه أنزل الكتب وأرسل الرسل لكي يرشدون الناس إلى طريق ربهم المستقيم، ويحذرون الناس من طريق الانحراف. والطريق المستقيم موصل إلى الجنة وإلى الرضوان، أما الانحراف فلا يوصل إلا إلى النار والعياذ بالله. وما كنت ترجو أن يلقى إليك كتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. يبقى الإنسان يتعرض رحمات الله سبحانه وتعالى حسب ما يأخذ ذلك الإنسان من كتاب رب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وأنزل هذا الكتاب رحمة للعالمين، وبالتالي يبقى لابد أن يكون هناك إقبال على كتاب الله تبارك وتعالى، لعلمي أنه لا سبيل لنا للنجاة من النار ولا سبيل لنا للوصول إلى الجنة إلا من خلال أن نفعل هذا القرآن الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تكونن ظهيرا للكافرين، فلا تكن معينا لهؤلاء على شركهم وعلى كفرهم. فالمطلوب هو أن نتبع ما في كتاب الله تبارك وتعالى، وأن نتوجه إلى الأعمال من خلال توجيهات وإرشادات هذا الكتاب. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. يبقى انتبه كما بيّنت الآيات قبل ذلك أن غرض الكفار وغرض أهل الكتاب هو دفع الناس أن ينحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى، فهم في سعيهم الدائم لصد الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى، يبغونها بذلك عوجا. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، يبقى لابد أن نستمسك بهذا الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسوله، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وبالتالي ننتبه إلى غرض الكفار وغرض المشركين، يبقى مقصد هؤلاء وبغية هؤلاء في دفع الناس أن ينحرفوا عن منهج ربه سبحانه وتعالى. كيف يكون الانحراف؟ يبقى بعدم تفعيل الإنسان لكلام ربه سبحانه وتعالى، يبقى الصد عن سبيل الله. يبقى احذر أن تكون ممن يصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، ولكن عليك أن تستمسك بذلك الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. أدعو إلى ربك ولا تكونن مشركين، من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أدعو إلى ربك، الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى هي من أفضل الوظائف والمهام، فالله تبارك وتعالى اصطفى الرسل وهم خير الخلق، اصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى من أجل تبليغ رسالات الرب سبحانه وتعالى إلى قومهم. وادعو إلى ربك، يبقى هذا الأمر لا يقتصر على الأنبياء والمرسلين، ولكن كل إنسان مسلم لابد أن يسلك ذلك المسلك، ولابد أن يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يبقى منظومة كده متكاملة. في غالب الأحيان ممكن الإنسان بيتعلم العلم الشرعي ويطلع ويتثقف، ولكن ليس له أثر إيجابي في دعوة الخلق لدين الله سبحانه وتعالى. كل يدعو إلى دين الله عز وجل، وكل مسلم مسؤول عن دين الله تبارك وتعالى، كما نؤكد دوما على مقولة ربعي بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما قال إن الله ابتعثنا لإخراج من يشاء من العباد العبادة، من عبادة العباد العبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يبقى ده بيترجم مهمة كل إنسان مسلم. وإحنا بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى وكيف أن الله تبارك وتعالى مدح وأثنى على صاحب ياسين، على الرغم من هذه القرية أرسل الله عز وجل إليهم الرسل، وعلى ذلك كذبوا الرسل، وهو على ذلك لم يقعد، ولكن قام وجاء مسرعا إلى قوم يدعوهم إلى اتباع المرسلين، إلى اتباع المرسلين. بالدعوة لدين الله سبحانه وتعالى ليست مقصورة على طائفة دون طائفة، ولكن من رأى منكم منكرا القرآن فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان مطلوب أن يكون إيجابيا، المسلم لابد أن يكون إيجابيا في هذا المجتمع في دعوة القلق لدين الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. يبقى ده على مسمع ومرأة من هؤلاء الذين احتشدوا وجاءوا من كل حد من وصوه لكي يأتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أداء ذلك النسك في نسك الحج، فعند ذلك قال هذه الخطبة على مسمع الجميع: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. وقال: بلغوا عني ولو آية. وكما أيضا بيّن ربنا سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يبقى سلوكياته تدل أنه مسلم، وكذلك أيضا يستزيد من الأعمال الصالحة، وكذلك منها دعوة الخلق لدين الله سبحانه وتعالى: وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، فلا يستحق العبادة إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. وهذا بيتطلب دائما تعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى. أولا أنا كداعي لابد أن أتعرف على ربي سبحانه وتعالى من خلال أسمائه وصفاته العلى سبحانه وتعالى، وأتعبد لرب سبحانه وتعالى بمقتضى ما أتعلم من أسماء وصفاته، وكذلك دعوة الخلق إلى توحيد الله، ودي دعوة الرسل. يعني كما مر علينا أن كل نبي كان يدعو قوم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى مش عبارة كده عن يعني دعوة بمجرد هذه الكلمات، كان ينادي في القوم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولكن يعني كان يعرف القوم من هو الإله الذي يستحق العبادة دون سواه، فالله تعالى هو المستحق للعبادة دون سواه. احنا قرأنا طبعا حيثيات كثيرة من خلال ما مرت علينا من آيات، وأن الله تعالى تفرد في ربوبيته ومتفرد في إلهياته وتفرد في أسماء وصفاته، فلا يستحق أن يعبد إلا الرب المعبود. ويكفي بذلك الآيات الأولى التي قرأناها في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، السماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا يصلح أبدا، لا ند لله عز وجل ولا شبيه بالرب سبحانه وتعالى ولا مثيل له، هل تعلم له سميا؟ فربنا سبحانه وتعالى تفرد بالخلق والإيجاد، ويتفرد أيضا بالرزق، إلا ولم يكن إلا هذه الصفات، فعلى ذلك نقول لا يستحق العبادة إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. فهذه الصفات لم ينازع فيها الرب المعبود سبحانه وتعالى، حتى من قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من غيري، على ذلك لم ينازع الرب سبحانه وتعالى في قضية الخلق ولا الرزق. حتى الكفار الذين أشركوا بالله عز وجل يعلمون أنه لا خالق إلا الرب المعبود ولا رازق إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، فلا يستحق العبادة إلا الله عز وجل. لذلك الدعوة لدين الله أصلها هو دعوة الخلق إلى الله وتعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى من خلال بقى آيات القرآن، أو من خلال أيضا الآيات التي نراها في ذلك الكون المشهود. ولا تدعوا مع الله إلها آخر، بل العبادة الخالصة لابد أن تكون لله. ألا لله الدين الخالص، يعني ألا لله الدين الخالص، يبقى العبادة لله تبارك وتعالى خالصة لله تبارك وتعالى، يبقى لا حظ لأحد في هذه العبادات التي نؤديها للرب المعبود سبحانه وتعالى. فاعبد الله مخلصا له الدين، لا إله إلا هو، فلا يستحق أن يعبد إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجع، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى كل من عليها فان، ولذلك ما قال: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، له الحكم في الدنيا والآخرة، وأن مرجع العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى ليجازي العباد على ما قدموا في حياتهم الدنيا. دائما قضية البعث، وإليه ترجعون، وإلى الله المصير، وإلى الله تبارك وتعالى مآل العباد. فكل ذلك من أجل تثبيت هذه القضية وإحياء هذه القضية في القلب، قضية البعث. وماذا بعد البعث؟ ماذا بعد البعث؟ يبقى الحساب، كما احنا بنقرأ كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى عن تفاصيل ذلك اليوم، يوم القيامة، وكيف أن العباد سيحاسبون ويجازون على أعمالهم، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. دائما لما يعرف الإنسان كده أن المرجع والمآل الله تبارك وتعالى على ذلك، يبقى حيكون في تصحيح للمسار وابتعاد أيضا عن مسألة الانحراف. أعلم أن المآل وأن المرد إلى الله تبارك وتعالى، وبالتالي الإنسان حيصحح المسار، يصحح الأعمال، وكذلك لا يتجرأ أبدا على فعل المنكرات. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. ثم إلينا مرجعكم، ما مطالة حياة الإنسان في الدنيا؟ فإنها إلى فوات لا محالة، ما مطالة حياة الإنسان؟ وبالتالي ما ينبغي أن يستدرك الإنسان من هذا الجانب. أمم كثيرة استدرجت من ذلك الجانب، ثم كان الهلاك والدمار لها في الدنيا، ده أيضا بالإضافة إلى ما ينتظر هذه الأمم المكذبة يوم القيامة من عذاب شديد. له الحكم، يبقى الدين الخالص لله تبارك وتعالى، وكذلك الحكم الخالص لله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فالعبادة تكون لله عز وجل، منها أن احنا نتحاكم دوما إلى الله تبارك وتعالى في كل صغير وكبير. وإليه ترجعون، يبقى المرجع والمآل دائما كده، كل من علي فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. هذه آخر الآيات التي اجتمعت على هذه الصورة من صور القرآن المكي، ألا وهي صورة القصص، ألا وهي صورة القصص. وبالتالي يبقى بنتعلم من هذه الآيات وبنستفيد منها أيضا فوائد جليلة، فوائد كثيرة. وكما اعتدنا أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم بعد الانتهاء من تفسير آيات تلك السورة عن جانب من هذه الدروس المستفادة من خلال ما تعرضنا له من آيات في سورة القصص. نرجع ونتذكر كده ما هي الدروس المستفادة من خلال هذه السورة. أولا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، تلك آيات الكتاب المبين، ما فرطنا في الكتاب من شيء، تلك آيات الكتاب المبين، فيه بيان واضح لكل ما نحتاج إليه لتحقيق مصالح الدنيا والآخرة. أتى كتابا مبينا مفصلا ولكل ما نحتاج إليه، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى في تفاصيل كل ما نحتاج إليه لمصالح الدنيا والآخرة، ولذلك كان التذكير الدائم يبقى في صور كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى، ابتداء الصور دائما بالتذكير ببيان عظمة هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وأنه ليس هو كتاب قراءة كما نتعامل معه، ولكن هو أنزل الله عز وجل هذا الكتاب ليكون منهج لحياة الإنسان ويقود الإنسان إلى الجنة. والمطلوب هو أن نفعل هذا القرآن في واقع حياتنا. تلك آيات الكتاب المبين، يبقى كتاب بين واضح، واضح المعاني وواضح أيضا المقاصد، يبقى واضح المعاني واضح المقاصد، في بيان للحلال والحرام، في بيان للحق والباطل، في بيان للهدى والرشاد والزيغ والضلال، حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره. يبقى ده أساسا، يبقى لابد أن يكون داخل الإنسان في نظرته إلى كتاب الله تبارك وتعالى حتى نتعلم كيف أتعامل مع الكتاب. يبقى المطلوب أنا بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى ما بقاش غرضي الكم الذي أقرأ، ولكن الغرض هو أن أتعلم وأقف عند المطلوب، عند أيضا معاني الآيات، عند ما ترشد إليه الآيات، حتى أحقق ذلك في واقع حياته. فلا ضابط لسلوك الإنسان من أقوال أو أفعال إلا من خلال التوجيهات والتعليمات والإرشادات التي تستفاد من كتاب الله تبارك وتعالى. وبالتالي أنا كمسلم نظرة المسلم إلى القرآن إن أنا بتعلم فيه ما هو المطلوب، فده يتطلب أن أتريث دائما عندما أتعامل مع الكتاب، ولا يكون لي هم في الكم الذي أقرأ أو الكم الذي أستمع، ولكن ما استفدناه من هذه الآيات. يبقى حتى لو إنسان قرأ كده صفحة كاملة من المصحف، يبقى أنا لا أقوم بالانتقال إلى الصفحة الثانية أو أقوم بقلب هذه الصفحة إلا بعدما أقف مليا يا ترى ما هو المستفاد مما قرأت أو مما استمعت إليه من آيات الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك لا أسارع بقلب الصفحة لكي ينتقل إلى غيرها قبل أن أقف مليا مع ما قرأته في الصفحة الأولى، وأنظر كده ترى إيه الآيات اللي احنا استفدناها، إيه ما دلت عليه وما أرشدت إليه، وبالتالي لا أنتقل إلا وأنا قد أخذنا القرار بتفعيل ما تعلمناه من كتاب الله تبارك وتعالى ومن الآيات. ولابد أن أعلم يقينا أنه لا سبيل لنا أن نصل إلى الجنة أو ننجو من النار إلا من خلال أن نفعل هذا القرآن. فالقرآن هو قائد الإنسان وأيضا في سير ربه سبحانه وتعالى، هو مرشد الإنسان، دليل الإنسان في رحلاته ربه سبحانه وفي رحلاته إلى الدار الآخرة. أيضا من هذه الدروس أن هذا هو القصص الحق الذي تولى ربنا سبحانه وتعالى بقص علينا، فالله تعالى قص علينا ذلك القصص. ودائما كده يعني لابد ان احنا كيف نتعامل مع القصص، فقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى دائما كده نؤكد القصص ده مش عبارة عن حكايات بتسرد، حكايات بنتسلى من خلالها أو نتسرى من خلالها، لابد من أخذ العبرة والعظة. لماذا قص الله عز وجل علينا في هذه القصة قصة موسى عليه السلام مع فرعون، كما احنا قرأنا في قصص أحوال الأمم السابقة كما مرت علينا، وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن عاملون انتظروا إن منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل فاعبده وتوكل عليه. يبقى انتبه كده احذر. يبقى هؤلاء انحرفوا عن المنهج، كيف انحرفوا؟ ايه أسباب انحراف هؤلاء؟ يبقى حتى يعني أأمن على نفسي من ذلك الزيغ والانحراف. وكذلك أيضا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عبرة وعظة، فاستفدنا العبرة والعظة ولا لا؟ إن لم نستفد العبرة والعظة أعود مرة ثانية أقرأ ثم أقرأ حتى يعني أقف على العبرة والعظة المستفدة. كلها إرشادات للإنسان، ليست عبارة عن حكاية كده تسلى بها أو يسري بها الإنسان عن نفسه، لكن فيها لقد كان في قصص عبرة للألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى فيها الهداية وهذه مرحمات الرب سبحانه وتعالى. ما كان لنا سبيل أن نطلع على أحوال الأمم السابقة أو الأسباب التي من خلالها كتب الله عز وجل عليهم الهلاك والدمار، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن هذا لهو القصص الحق نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون على في الأرض وجعل لها شيعة يستضع في طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. يبقى هذا النبأ الذي أخبرنا الله عز وجل به من هذا الحال بين موسى عليه السلام وبين فرعون، هذا هو القصص الحق نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. فدايما كده بيؤكد القرآن أنه لا يستفيد من آيات الله عز وجل إلا المؤمن. لذلك احنا بنؤكد أن الإيمان ده هي اللغة اللي احنا من خلالها بنقرأ القرآن ونتعامل مع القرآن، وإلا ممكن الإنسان بيقرأ القرآن ولكن لا أثر لذلك المقروء أو المسموع على أحواله، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الخوارج يقرؤون القرآن لينا رتبا، يعني كانوا قراء للقرآن يقرؤون القرآن لينا رتبا، ده من كثرة تلاوة هؤلاء الكلام ربهم سبحانه وتعالى. لكن كما قال لا يجاوز حناجرهم لا يجاوز تراقيهم، يعني عبارة عن كلام حلقي فقط، لا أثر لهذا القرآن المقروء لا على القلوب ولا على الأبدان ولا على السلوك أساسا. المطلوب أنه هو أنا سلوكيات تصرفاتي كلها محكومة بالقرآن، محكومة بالقرآن. يبقى هنا أتقدم، هنا أتأخر، هنا أسكت، هنا أتكلم، هنا أفعل، هنا يعني لا أسكن، كل ده أساسا من خلال توجيهات وإرشادات القرآن. يبقى أنا كمسلم بفعل حياتي بناء على ما أتعلم من كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. فهذا القصص المستفاد بقى من قصة موسى مع فرعون، يبقى بعد ما احنا قرأنا هذا الكلام في غير موضع من كتاب الله سبحانه وتعالى، قصة موسى مع فرعون، أخرج كده أقول يا ترى إيه اللي أنا استفدته، مش إيه اللي احنا استفدناه، ده إيه اللي أنا استفدته شخصيا. لأن أنا دايما بنظر القرآن أنه رسالات الرب سبحانه وتعالى إلي ليس إلى غيري، فأنا بنقرأ القرآن وبنقرأ أن دي رسالات الرب إلي، فإيه المستفاد منها، يبقى إيه التوجيه والإرشاد، ما دلت عليه وما أرسلت إلي هذه الآيات، يبقى إيه المطلوب من خلال ما استمعت من ذلك القصص. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. أيضا في هذه الآيات وما أمر فرعون برشيد، إن فرعون علا في الأرض وجعل لها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وما أمر فرعون برشيد، إن فرعون علا في الأرض وجعل لها شيعة. لذلك إحنا في الآيات بقى في أواخر السورة، تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. أيضا من هذه الآيات إن ربك فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إن ربك فعال لما يريد. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهم ومنهم ما كانوا يحذرون. يبقى أراد الله عز وجل ذلك، وبالتالي ربك فعال لما يريد، مشيئة الله عز وجل نافذة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، يبقى دول في حال الاستضعاف وكانت ممكن تكون غاية الأماني هو أن يستنقذوا من ذلك الاستضعاف ومن هذه المهانة التي وضعوا فيها من خلال فرعون ومن خلال إفساد فرعون وقرارات فرعون وأمر فرعون لما أمر بتقتيل الأبناء واستحياء النساء، استعمال النساء في الخدمة والمهنة إلى غير ذلك، نساء بني إسرائيل. فلكن انظر يعني الآيات، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ليس بإنقاذ هؤلاء يعني مما تعرضوا إليه من هذه المذلة وهذا الاستضعاف، ولكن ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وبالتالي بأدي كان ملخص القصة، وطبعا أدي الأحداث تبين كيف مكن الله عز وجل لبني إسرائيل وكيف ورثوا من فرعون ومن قومه يعني الأرض بما فيها من زروع وثمار إلى غير ذلك. يبقى أراد الله عز وجل ذلك، وعلى ذلك ربك فعال لما يريد، لكي نعلم أن مقاليد السماوات والأرض بيد الله سبحانه وتعالى، تصريف الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فيطمئن عند ذلك قلب المؤمن، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ومشيئة الله عز وجل نافذة متحققة لا محالة، إن ربك فعال لما يريد. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى القصة كده، يبقى المطلوب كان أو غاية الأماني هو إنقاذ موسى عليه السلام، لكن موسى عليه السلام يتربى في حجر ذلك العدو، في بيت العدو ذاته اللي احنا خايفين منه أساسا أن يكون بقتل موسى، موسى يصل إلى بيته ويتربى في بيته. والله غالب على أمري، يعني والله غلو على أمري. وكان أمر الله عز وجل مفعولا، أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون، هنا ده كان لسه طفل رضيع، يعني طفل رضيع، يعني كل الأمنية أنه يتم إنقاذه من حتى لو نفذ فيه ذلك الأمر الذي أمر به فرعون بتقتيل الأولاد. لكن ربنا سبحانه وتعالى كما قال إن ردوا إليك وجعلوه من المرسلين، يبقى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون، هذه بداية القصة ازاي هيتم الحفاظ على موسى. وقالت امرأة فرعون قرة عيني لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا هم لا يشعرون. ربنا سبحانه وتعالى ألقى محبة موسى في قلبها، فعلى ذلك دفعت عن موسى ويعني قدم ذلك المطلب إلى فرعون، وحاز ذلك المطلب القبول، وبالتالي تربى موسى عليه السلام في بيت فرعون. غيب المرأة دي لو لم يوضع في قلبها محبة موسى عليه السلام، فعلى ذلك قال امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، يبقى الأمر هو كان يقتل، لا تقتل عسى أن ينفعنا أو نتخذ ولدا أو لا يشعر. يبقى الأمور المستقبلية طبعا العاقبة مطوية لا يعلمون، يعني الحال وأن موسى عليه السلام سيرسل يكون هلاك فرعون على يدي موسى عليه السلام، والله غالب على أمر. مر علينا قصة يوسف عليه السلام، وكل ما كنا نتمنى أن يتم إنقاذ يوسف ورده إلى أبي، يعني ورده إلى يعقوب عليه السلام، لكن كيف مكن الله عز وجل يوسف؟ يبقى لم يتربى في حضن أبيه، ولكن انظر كيف جرت هذه مجريات الأمور كما قدر ربنا سبحانه وتعالى، حتى كان التمكين ليوسف عليه السلام، حتى كان ذلك التمكين. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الدروس إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.